ترجلت هند من أعلى ربى زحل فاستوطنت قعر واد الناء بالوحل ترجلت حين أغرها أولو سفه بزخرف القول فانقادت إلى الزلل ترجلت هند من أعلى ربى زحل فاستوطنت قعر واد الناء بالوحل ترجلت حين أغرها أولو سفه بزخرف القول فانقادت إلى الزلل فرققت دينها من بعد قوته وأوهنت سترها الموفور بالعلل فذاقت الهم ألوانا وقد لبست رق النفوس فما أشقاه من بدلي يا هند عودي إلى الرحمن وارتقي بي تغير الحال من وحل إلى زحالي تغير الحال من وحل إلى زحالي ترجلت هند من أعلى ربى زحالي فاستوطنت قعر واد الناء بالوحالي ترجلت حين أغرها أولو سفه بزخرف القول فانقادت إلى الزلل ترجلت هند من أعلى ربى زحل فاستوطنت قعر واد الناء بالوحل ترجلت حين أغرها أولو سفه بزخرف القول فانقادت إلى الزلل إلى الزلالين.